تفسير الآية 79 من سورة القصص، يقول تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أي فاستمر قارون على ما هو فيه ولم يلتفت إلى نصائح من نصحوه، وخرج ذات يوم على القوم حوله وهو في تمام الزينة بكل أنواعها من ثياب وخدم وحرس ومعدات ونحوها، وهو في تمام الفخر والتعالي. قوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أي حينها انبهر بالمنظر الذين يتمسكون بالحياة الدنيا ومتعها وينسون الآخرة، أو حتى لا يؤمن بعضهم بوجودها أصلا، حيث هم لا يرون بعد دنياهم حياة أخرى، ولذا فهم حريصون أشد الحرص على دنياهم، ينالون منها كل شيء سواء أكان ضارا أم نافعا، شرا أم خيرا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا. ولذلك تمنوا برغبة شديدة أن يكون لهم مثل ما أعطي قارون، حيث هو صاحب نصيب عظيم هائل من كل أرزاق الدنيا المختلفة.